الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، بتوفيق الله عز وجل أننا نبدأ درس اليوم من نحو من كتاب التحفة السنية الشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى وجزاه الله على خيرا، ونحن في يوم الاثنين العاشر المحرم لعام 36 و400 ألف، الموافق الثالث من الشهر 11 لعام 14 و2000، وقد وقفنا على علامات النصب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. اللهم قال رحمه الله تعالى علامات النصب، قال: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. وأقول قال للنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. الفتحة هي العلامة إيش يا أخوان؟ الأصلية، علامة الأصلية. إذا كم نائب عن الفتحة هنا؟ الألف والكسرة والياء وحذف النون. كم نائب عن الضمة؟ ثلاثة: الواو والألف وثبوت النون. بينما الفتحة لها كم نائب؟ أربعة: الألف والكسرة والياء وحذف النون. طيب، وأقول: وأقول يمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها منصوبة إذا وجدت في آخرها علامة من خمس علامات: واحدة منها أصلية وهي الفتحة، وأربع فروع عنها وهي الألف والكسرة والياء وحذف النون. الفتحة ومواضعها: قال: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. شوف، لاحظ الآن في سهولة. الاسم المفرد يرفع بالعلامة الأصلية الضمة، وينصب بالعلامة الأصلية الفتحة، وجمع التكسير يرفع بالعلامة الأصلية أو علامة رفع الأصلية الضمة، وينصب أيضا بالعلامة الأصلية الفتحة، هذا جمع التكسير. طيب، قال النصب علامات في ثلاث مواضع: الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع. الفعل المضارع إذا تجرد من الجازم والناصب يرفع وعلامة رفعه الأصلية الضمة، أما إذا دخل عليه ناصب ينصب بالعلامة الأصلية أو علامة نصبه الأصلية الفتحة. صفها الآن، تقدر تحفظها مع بعض، ما طلع شيء جديد. الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع، كل من هالثلاثة يا إخوان يرفع بالعلامة الأصلية وينصب بالعلامة الأصلية. ما هي العلامة الأصلية أصلا للرفع؟ ضمة. وما هي العلامة الأصلية للنصب؟ فتحة. فهاي الثلاثة، الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع، كل منها إيش؟ يرفع بالعلامة الأصلية وينصب بالعلامة الأصلية. طيب، يعني هذه الحين تقدر تدخله مع اللي ما مضى تكون محفوظة. أعيد: الاسم المفرد الذي ليس بمثنى ولا جمع، وجمع التكسير الذي تكسر حصل فيه تغيير عند الجمع ليس جمع المذكر السالم، والفعل المضارع، هذه الثلاثة ترفع وتنصب بالعلامات الأصلية، في الرفع ضمة وفي النصب فتحة. طيب، كم؟ وأقول: تكون الفتحة علامة على أن الكلمة منصوبة في ثلاثة مواضع: الموضع الأول الاسم المفرد، الموضع الثاني جمع التكسير، الموضع الثالث الفعل المضارع الذي سبقه ناصب ولم يتصل بآخره ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء مخاطبة. طيب لو اتصل بي ألف الاثنين أو واو جماعة أو ياء المخاطبة إيش يصير حينئذ؟ يصير من الفعل خمسة. في حال النصب لن ينصب بالفتحة، سينصب بحذف النون. طيب وفي حال الرفع ينفع بثبوت النون. نعم. ولا ياء مخاطبة ولا نون تأكيد ولا نون تشبيه. أما الاسم المفرد فقد سبق تعريفه. ما هو تعريفه اللي سبق؟ ما ليس بمثنى ولا جمع. نعم. والفتحة تكون ظاهرة على آخره في نحو لقيت عليا ونحو. يلا أعرب لقيت عليا. عبد الرحمن لقيت عليا فعل ماضي ولا مضارع الأمر؟ ماضي مرفوع. الماضي والأمر ما بالهما؟ مبنية. اللي يرفع فقط ماذا؟ اللي يعرب فقط المضارع. أنت قلت ماضي جزاك الله خير، إذن هو مبني. طيب مبني على ماذا؟ لقيت الضمة. هذه كلمة ولا كلمتان لقيت؟ شوف أتأمل، كلمة ولا كلمتان؟ كلمتان. إذن لا نتكلم عن التاء حتى تقول مبني على الضمة. لقيت لقيت مبني على ماذا؟ أين آخر حرف في الفعل؟ الياء ساكن صح؟ لقيت. إذن فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع متحرك. طيب كمل. والتاء متصل ما في تقدير، كان موجود كان قدامي التقدير، يعني ما تلفظه ولا موجود تقدير، لكن هذا تو قدامك شلون تقدير؟ إذن هو ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. مو قلت لقيت فعل عليا مفعول به منصوب بالفعل، وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخر. هذا مثاله اسم مفرد جاء منصوبا عليا فعلامة نصبه الفتحة العلامة الأصلية. كم؟ ونحن قابلت هندا. قابلت هندا. قابلت هندا. ترى مثل لقيت عليا، بس هذا لقي عليا أنت إيش قابلت؟ قابلت هندا. نفس. اعرف. قابلت. مثل الماضي مبني على السكون. صالي إيش ضمير رفع متحرك. ضمير متصل مبني على الضم. بما حرف هندا مفعول به منصوب بالفعل على نصبه فتح الله آخر. طيب كم فعليا وهندا اسمان مفردان وهما منصوبان لأنهما مفعولان وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة والأول مذكر والثاني مؤنث، وقد تكون الفتحة مقدرة نحو لقيت الفتى. لقيت الفتى أعرب لقيت الفتى. أبا محمد صالح ابن علي أعرب لقيت الفتى. ترى مثل لقيت عليا فعل ماضي ابن على السكون اتصاله صح بضمير رفع متحرك. لقيت والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل صح. الفتى مفعول به صح منصوب بالفعل وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخر. منع من ظهورها تعذر ما شاء الله زين. كم ونحن حدثت ليلى الفتى وليلى اسمان مفردان مشروبان لكون كل منهما وقع مفعولا به وعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر والأول مذكر والثاني مؤنث. وما جرى التيسير فقد سبق تعريفه أيضا. والفتحة قد تكون ظاهرة على آخره نحو صاحبت الرجال ونحو راعيت الهنود. طيب صاحبت الرجال أعرب أعرب صاحبت الرجال صاحبت كلها صاحبت فعل الماضي صاحبت فعل الماضي صح مبني على السكون اتصالي ايش ضمير رفع متحرك والتاء فاعل في محل رفع فاعل ضمير متصل ضمير متصل مبني على ماذا صاحبت الضم في محل صح الرجال بالفعل علامة نصبه أيوة لماذا هنا صارت العلامة الأصل نصب بالعلامة نصبه الفتحة الأصلية لماذا لأنه أي بس ما في داعي نقول لأنه جمع تكسير بس نفهمها نعم كمل ونحن ضعيف الهنود الرجال والهنود جمع تكسير منصوبا بتوكيد ما مفعولين وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة والأول مذكر والثاني معلم وقد تكون الفتحة مقدرة نحو قوله تعالى وترى الناس سكارى ونحو قوله تعالى وحسب الأيام فسكارى والأيام جمع تكسير منصوبان بكونهما مفعولين وعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف منع الظهور التعليم وأما الفعل المضارع المذكور فنحو قوله تعالى لن نطرح عليه عاكفين فنطرح الفعل المضارع لحظة شوي وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى أبا صالح ترى الناس سكارى فعل ماضي مبني على السكون يقال فعل ماضي لا محل من الإعراب طيب الناس طيب أين الفاعل ترى قلت فعل أما قلت فعل أين الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت ترى أنت الناس صح طيب سكارى الناس الناس كمل وترى الناس ايش ايش اعرابه اسم بس ايش اعرابه مفعول به مفعول بالفعل ها منصوب الفعل نصبه سكارى ها لا حال ايش الفرق بين الحال والصفه اذا قلت رايت محمدا مسرورا تقول ايش رايت محمدا الطويلة ترى واحد منها صفه واحد منها حال رأيت محمدا مسرورا أو محمدا رأيت أو جاء محمد مسرورا جاء محمد مسرورا وتقول رأيت محمدا الطويلة ما الفرق بينهم طويل صفة مسرورا حال كيف ميزت يعني جيد ها الصفة لازمة محمد طويل هذا على طول طويل الحال مسرورا يمكن يجي خبر ما هو ها يزعجه يصير حزينا شفت الحال شفت هذه حالة صفة موصوف فيها الحالة يمر فيها واضح ثم أن الصفة تتبع الموصوف يعني قد تأتي الصفة مرفوعة منصوبة مجرورة حسب الموصوف بها تقول رأيت محمدا الطويلة مررت بمحمد الطويل وجاء محمد الطويل لكن الحال يأتي منصوب حال يأتي منصوب، وأما الصفة فيتبع الموصوف، قد يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. والصفة ملازمة للموصوف، الحال حال يمر بها. فهنا يعني المؤلف إيش قال؟ قال وترى الناس نحو قال سكارى، يقول وسكارى والأيامة جمع تكسير منصوبان لكونهما مفعولين، وهذا كما يقول عندي في الحاشية سبق قلم من المؤلف وليس بمفعول. المفعول سكارى، ترى أنت الناس سكارى، لكن حالهم الناس هي المفعول به، وحالهم أنهم سكارى، فهو سكارى حال منصوب معناه نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. نعم. كم؟ وأما الفعل المضارع والمذكور فنحو قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين. يلا أعرب يا أبا يوسف. لن حرف نفي ونصب استقرار. حرف نفي ونصب استقرار، كيف يعني نفي؟ ينفي الفعل. كيف يعني نصب؟ ينصبه. كيف يعني استقبال؟ يعني ينفي شيء في المستقبل. نعم. نبرح نبرح الفعل المضارع المنصوب بلن وعلى نصبه الفتح الظاهر على اخره. طيب. وفعله ومن مستتر فيه وجوب تقديم ونحن. نعم. لن. نعم. عليه على حق جر. نعم. لا محل له من جر. والياء ضمير متصل مبني على الياء. الهاء الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر في حرف الجر. نعم. عاكفين عاكفين هنا عاكف يقول خبر نبرح، لأن نبرح هنا من من من من أخوات كان، فنبرح نحن اسم نبرح وعاكفين خبر نبرح منصوب عن نصبه عن فتح لأنه جمع ذكر سالم والنوع عرض في الاسم الفرد. نعم. ما فيها لا لا كمل. فنبرح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه فتحة ظاهرة، وقد تكون الفتحة مقدرة له يسرني أن تسعى إلى المثل، فتسعى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. طيب أعرب يسرني. نعم. يسر فعل مضارع مرفوع عن رفعه الضمة، لماذا مرفوع؟ لتجرد من ناصب والجازم. طيب يسرني النون لا لا هذه النون قالها نون الوقاية، سماك نون الوقاية، نون الوقاية على أساس ما ينكسر الفعل بين الفعل وبين الياء المتكلم، تأتي النون هذه ضربني يسرني ها علمني، فسمى هاي نون الوقاية. الياء السكون ضمير متضمن على السكون في في محل رفع صح، أن أداة نصب صح تنصب فعل مضارع. كمل. ها أن تسعى إيه ليش فعل مضارع على طرفين؟ أما قلت أن حرف نصب. طيب لماذا قلت حرف نصب أن؟ لكي لأن تنصب، فكيف تقول فعل مضارع مرفوع؟ فعل مضارع منصوب بأن علامة نصبه فتح المقدمة منع من ظهورها التعذر. طيب تسعى فعل صح؟ فعل مضارع منصوب بأن. طيب أين الفاعل؟ نعم مستتر وجوبا تقديره أن تسعى أنت صح. إلى المجد إلى حرف جر، والمجد اسم مجرور بإلى علم جره. بارك الله. طيب يلا كمل. فإن اتصل بآخره أو واو جماعة إنه لن تضربوا أو ياء مخاطبة إنه لن تضربي لم يكن نصبه بالفتحة. إذا اتصل بواو الجماعة وألف اثنين أو ياء المؤنث خاطبة لن يكون منصوبا وعلامة نصبه الفتحة، يكون منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. واضح؟ إذا متى يكون الفعل المضارع في حال نصب ينصب بالفتحة علامة أصلية؟ يقول إيش؟ إذا لم يتصل بآخره شيء، لا واو جماعة ولا ألف اثنين ولا ياء مؤنثة مخاطبة، لأن لو اتصل بواحد ثلاثة صار من أفعال خمسة، ولا يتصل به نون لا توكيد ولا نون إيش؟ نسوة. نعم. فكل من تضرب وتضرب وتضرب منصوب بلن علامة نصبه حذف النون والألف أو الواو أو الياء فاعل مبني على السكون في محل رفع، وستعرف ذلك فيما يأتي. على ما نعرف ذلك فيما يأتي خلينا نمهد أنفسنا. لن تضربوا أعرف. يلا. بس نصب و استقبال و لن نفي، نصب ونفي واستقبال. طيب تضرب صح منصوب لن حذف النون. ايوه اين الفاعل؟ الواو، واو الجماعة، واو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب أبا حميد لن تضربي، لن أداة نصب ونفي واستقبال صح. تضربي فعل مضارع منصوب لن وعلامة نصبه حذف النون. لا تقول حذف حرف النون، حذف النون لأنه من الأسماء الخمسة. تأكد من الأسماء الخمسة، من الأفعال الخمسة. طيب أين الفاعل؟ الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رف فاعل. طيب كمل. وإن اتصل بآخره نون توكيد ثقيلة النحو والله لن تذهبن أو ثقيلة النحو والله لن تذهبن فهو مبني على الفتح في محل نصب. حين أن يكون مبني على الفتح في محل نصب الاتصال بإيش؟ بنون التوكيد. طيب أعرب أبا دغيمان. يلا أبا عبد الرحمن صح؟ أنت أبو عبد الرحمن بمشاري، بمشاري بن دغيمان سالم. يلا والله، لا والله، والله وليس والله، والله العظيم. شنو الواو هذه؟ لا والله، ايه والله، ايوه حرف جر، واو القسم حرف جر صح. والله اما قال حروف القسم الواو والباء والتاء هذه واحد من الحين، والله الواو حرف جر، حرف قسم جر. ايه اسم الجلاله؟ جرور بحرف الجر وعلامة جره كسرة في آخره. لن حرف نصب ونفي واستقبال صح. تذهبا منصوب بماذا؟ لا بلن مو بحرف. ايه لا قول شوف، تذهبا فعل مضارع مبني على الفتح، ها مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد ثقيلة في محل نصب منصوب بلن. هنا هذه الفتحة لن ت تذهبان ليست التي فعلتها لن، وإنما جاءت لاتصال بنون التوكيد فصارت إيش مبني على الفتح. أي هنا الفعل المضارع مبني لاتصاله بنون التوكيد، اتصلت به نون التوكيد، كما لو اتصلت أيضا بعد نون النسوة راح يكون مبني على السكون، الوالدات يرضعن، يعني هذا البناء بسبب الاتصال. بلى منصوب بها، ولكن الفتحة اللي نشوفها الآن ليست هي بسبب لن، بسبب اتصال الفعل بنون التوكيد أو اتصال نون التوكيد بالفعل، وحينئذ الفتحة تكون إيش منصوب بلن إيش بفتحة مقدرة. طيب وذاك إيش يقول؟ فهو مبني على الفتح في محل نصب. شوف في محل نصب. وإن اتصل بآخره بالنسبة نحو لن تدركن المد إلا بالأعراب فهو حينئذ مبني على السكون في محل نصب. لا أقرأها مرة أخرى، قراءة سليمة. لن تدركن المد. لا خطأ. تدركن إيه. لن تدركن نون النسوة. نون النسوة إيش إذا اتصلت نون النسوة الفعل فإنه يبنى على السكون، والوالدة يرضعن، هكذا تقرأها إيش؟ لن تدركن، ها صح، لن تدرك، لن تدركن، تدركن نعم، المد إلا بالأعراب، لن تدركن. فمن يعربها تبرع؟ يلا لن تمام، حرف نصب ونفي واستقبال، فعل مضارع لا مبني على السكون اتصاله بنون نسوة في محل نصب. صح، نون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل، صح صح صح، في محل رفع ايش؟ فاعل، بارك الله. طيب المجد يعني تدرك، ها تدركنا هذه فعل وفاعل، ها تدركنا فعل وفاعل، النون هي الفاعل، نون النسوة هي فاعل، مفعول به منصوب بايش؟ بالفعل، عاد نصبه الا حرف استثناء لا محل له اعراب. ايه بالعفافي صح، لا بارك بارك. طيب خلاص بس قاعد، وين الصف؟ خلصنا. طيب نيابة الألف عن الفتحة، هذا الآن أي نائب؟ رقم كم؟ نائب الأول، نائب الأول الألف عن الفتحة. لاحظ مر معنا بأن الألف تنوب عن ماذا؟ عن الضمة، في ماذا؟ في المثنى، مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. هنا الآن منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة، هذا أين يا إخوان؟ فيه الأسماء الخمسة، رأيت أباك، رأيت أخاك، رأيت حماك، ها رأيت فاك، الأسماء الخمسة إن جاءت في محل نصب فإنها تنصب على نصبها الألف نيابة عن الفتحة. في المثنى في محل رفع، إذا جاء المثنى مرفوع فإنه يكون علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة. شفت الألف تارة تنوب عن الضمة وتارة تنوب عن الفتحة. متى تنوب عن الضمة؟ في المثنى. ومتى تنوب عن الفتحة؟ الألف، إذا كان الأسماء الخمسة. عبد العزيز متى تنوب الألف عن الضمة؟ في المثنى مرفوعة رفع الألف نيابة عن الضمة، جاء الطالبان. ومتى تكون الألف نائبة عن الفتحة؟ الأسماء الخمسة. شوف واضح؟ طيب اقرا. قال: واما الالف فتكون علامه للنصب بالاسماء الخمسه منهم رايت وابارك واخرك وما اشبه ذلك. واقول قد عرفت فيما سبق الاسماء الخمسه وشرط اعرابها بالواو رفعا والالف نصبا والياء جرا. يقول المؤلف ان سبق ان عرفته، وما ادري انت سبق عرفته ولا لا. متى تعرب الاسماء الخمسه بالحروف النائبه عن الحركات؟ ان تكون مفرده ليست مثنى ولا جمع. اثنان، ان تكون مكبره ليست مصغره، اخي ابي ما يصلح. ثلاثه، ان تكون مضافه الى غير يا متكلم. اربعه، ندغمة، أن تكون فو من غير ميم، وأن تكون ذو بمعنى صاحب. إذا توفرت هذه الشروط في الاسم من الأسماء الخمسة فإنه يعرب بالحروف نيابة عن الحركات. في حال الرفع يرفع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، في حال النصب ينصب علامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة، وسيأتينا إن شاء الله في حال الخفض يخفض على خفض الياء نيابة عن الكسرة. هاي الأسماء الخمسة. نعم. والآن نخبرك بأن العلامة الدالة على أن إحدى هذه الكلمات منصوبة من وجود الألف في آخرها. نعم. احترم أباك. احترم أباك. طيب، حسب. يلا يا يوسف، أين بدر اليوم؟ احترم أباك. شوف معي، احترم هذا اسم ولا فعل؟ فعل. ماضي ولا مضارع ولا امر؟ احترم امر. امر معرب ولا مبني؟ مبني. شوفها، احترم، انظرها وانطقها واسمعها. احترم مبني على ماذا؟ حسك. شوف شو سهل النحو. قلت لكم بابه من حديد وجوفه من قصب. احترم فعل ولا اسم؟ فعل. ماضي ولا مضارع ولا امر؟ امر. الأمر معرب ولا مبني؟ مبني. مبني على ماذا يا أخوان؟ احترم. حسكم. إذن أعد الآن إعراب. احترم فعل، أمر مبني على السكون، قل لا محل من الإعراب. طيب، أين الفاعل؟ أما قلت أنه فعل، أين الفاعل؟ ضمير مستتر وجوبا، تقديره أنت. احترم أنت، تسمعك حطاني. احترم أباك، زين؟ احترم. يلا، أباك، أبا مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبه الألف نيابة عن فتحة لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والكاف أباك ضمير متصل، أباك مبني الفتح في محل جر، إيش في محل جر بالإضافة أو مجرور بالمضاف. طيب كمل. أنصر أخاك. أنصر أخاك، يعني احترم أباك، عرفنا إعرابه. أنصر أخاك، هي صح ولا لا؟ فمن هناك آخر واحد؟ جلال ولا تعرف؟ ولا ما عندك كتاب؟ جيب لك كتاب عشان ما يصير له عذر، تلقاه برا. طيب، الله يعينك. سبيعي ولد عم الاسهلي طاحت براسك. يلا، انصر اخاك. انصر اخاك الاسهلي، ها، بالاعراب. انصره بالعرب، انصر اخاك فعل امر مبني على السكون، صح؟ اين الفاعل؟ انت. اذن هو قال عن ضمير مستتر وجوبا تقديره انت، صح؟ اخاك، ها، اخاك فاعل، فاعل قلنا أنت، مو قلت أنت هو الفاعل، مفعول به منصوب، علامة نصبه فتحة. شنو موضوعنا؟ موضوع الآن ما ينوب عن الفتحة، العلامة هنا نائب عن الفتحة، ما هو؟ ها؟ أنت تخفض صوتك عشان أنا أكمل بدالك. لا أخاك، إحنا قلنا شوف احترم أباك، أباك أبا مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبه الألف لأنهم الأسماء الخمسة، هذا أباك. طيب أخاك، يا نفسه أقول نفسه، مثل ما أقول أعطوا واحد مهمل أعطى المدرس سؤال فقال الإجابة تجدها في الكتاب، يا سلام، مفعول به، ها مفعول به إيش؟ أدري مو مرفع الخمسة، اسماء الخمسة، أبي شوف مفعول به، المفعول به يصير منصوب ولا مرفوع ولا مخفوض ولا ها؟ منصوب، علامة نصبه فتحة بعد، ردينا كل معلومة عندك تقطها، زين هكذا لا، بس ركز معي شوي، والله ما راح أخليك اليوم إلا أنت تعربها، والله أقسمت الكفارة تيم عليكم أخوان. أباك، أبا مفعول به منصوب بالفعل، علامة نصبه الألف، علامة نصبه الألف، علامة نصبه فيها كفارة، علامة نصبه الألف لأنهم الأسماء الخمسة، هذا أباك صح. طيب أخاك مفعول به منصوب الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأفعال الخمسة، بعد الأفعال الظاهر كفارة فيني فيه لأنه من الأسماء الخمسة. الآن أبا محمد، ما الفرق بين الأفعال الخمسة والأسماء الخمسة والصلوات الخمسة؟ ما الفرق؟ الأسماء الخمسة أبوك أخوك حموك فو ذو مال، هاي اسم الأسماء الخمسة، الأسماء. الأفعال الخمسة أفعال، يفعلون تفعلون يفعلان تفعلان تفعلين. فأخاك هل هي من الأفعال الخمسة يفعلون تفعلون تفعلان يفعلان تفعلين، ولا من الأسماء الخمسة أبوك أخوك حموك ذو أو فو ذو مال؟ أسماء الخمسة، فرق الأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون يفعلون، وتنصب وتجزم بحذف النون. الأسماء الخمسة ترفع عن رفعها الواو أبوك، وتنصب على نصبها الألف أباك أخاك، وتخفض على خفضها الياء أبيك أخيك. طيب الآن اعرف من جديد، انصر فعل أمر ممنوع السكون، أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره أنت. طيب أخاك، أخاك مفعول به صح، منصوب صح، الله أكبر على نص الألف لأنه الله أكبر، يعني لو قايم الأفعال الخمسة الله أعلم إيش راح يستفيد، لكن الحمد لله قال الأسماء الخمسة، وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف. زين كمل. وزوري حماك، زوري حماك، زوري حماك. عبد العزيز أبا إيش؟ عبد العزيز أبا سعود، يلا زوري حماك. زوري نوع من الأسماك الصغيرة في البحر. زوري أي فعل أمر، هل سمعت بشيء اسمه الأفعال الخمسة؟ ها شنو يفعلون؟ تفعلون، يفعلان، تفعلان، تفعلين، صح؟ تفعلين، ها؟ مثلها، يزورون، تزورون، تزوراني، يزوراني، تزورين. طيب، حلو. هذه أفعال خمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. إذا جاءت فعل أمر، هذه إذا كانت فعل مضارع، إذا جاءت فعل أمر فإنها تبنى على حذف النون، تبنى على حذف النون. فزوري فعل أمر، والفعل الأمر مبني ولا معرب؟ مبني. فمبني على ماذا هنا زوري؟ على حذف النون، لأنه أفعال خمسة. ما ألومك، ما مرت عليك، بس حين وصلت لك إياها. زوري، ها؟ طيب، أين الفاعل زوري؟ أنت ولا الياء؟ الياء، الياء هي الفاعل. طيب، إذن ضمير متصل مبني، السكون في محل رفع فاعل، زوري. حماكي مفعول به، منصوب، علامة نصبه الألف نيابة عن فتحة لأنه بارك، وهو مضاف، والكاف حماكي، ها، ضمير متصل مبني على ماذا؟ حماكي، والله مبني على الكسرة في محل جر مضاف إليه، صح. كم؟ ونظف فاكة، نظف فاكة، من يعرب نظف فاكة؟ قحطان الكبير، نظف فاكة بالمس واكي، فعل أمر، صح. مجزوم، إذا مجزوم معناه معرب، مبني، مبني على ماذا؟ مبني على الجزم، شوف، مبني على السكون، صح. أين الفاعل؟ تقديره، صح، ضمير مستتر وجود تقدير أنت. فاكة، فاكة مفعول به، منصوب بالفعل، علامة نصبه الألف نيابة عن فتحة لأنه، وهو مضاف، الكاف على الفتح في محل جر مضاف إليه. كل أسماء الضمائر تأتي بعد الاسم، أسماء الخمسة مضافة، لأن أصلا من شروطها أن تكون مضافة ليست مقطوعة على الإضافة. طيب، كمل. ولا تحتاج المال لماله، فكل من أباك وأخاك وعماك، لا تحتلم ذا المال لماله، ضرمان، ضرمان بن شرفان، صح؟ يا أمر، لا أمر، نهي. إذا لا ناهية، تجزم الفعل المضارع بعدها، لا أمر، لا تحترم، مجزوم بلا ناهية، علامة جزمه السكون، صح. لا تحترم، أما قلت فعل مضارع، أين الفاعل؟ ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت، صح. ذا، فعل وفاعل مفعول به، منصوب بالفعل، وعلامة نصبه ألف نافعا لأنه بارك، وهو مضاف، والمالي مضاف إليه مجرور بالمضاف على جره لماله ومالي وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على لماله مبني على ماذا؟ كسرة في محل جار مضاف إليه. طيب كمل. وكل من أباك وأخاك وحماك وأباك وجارك الماء في هذه المنزلة ونحوها منصوب لأنه وقع فيها مقرونا به، وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة وكل منها مضاف، وما بعده من الأكاف والمال مضاف إليه. طيب. وليس للألف موضع تلوه فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع. ليس الألف موضع تلوغ فيه على الفتح سوى هذا الموضع. الألف موضع آخر ينوغ على الضمة في المثنى، لكن في على الفتحة فقط فيه الأسماء الخمسة. الدرس الأخير اليوم أو آخر ما بقي من درس اليوم نيابة الكسرة على الفتحة، نيابة الكسرة على الفتحة. طيب نطلع. قال وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم لا اسم آخر ما جمع بألف وتاء مزيدتين، صح؟ عرفنا أن الجمع أن السالم هذا جمع ليس بمفرد ولا مثنى، سالم سلمت حروفه من التكسير ليس جمع التكسير. عند الرفع يرفع بالضم على أصله، وعند النصب ينصب بعلامة نائبة اللي هي الكسرة نيابة عن الفتحة، وهذه نقرأها كثير في القرآن. وعامل الصالحات خلق السماوات لله ما في السماوات، فصالحات السماوات تأتي من موضع نصب ومنصوب، علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، تجد أن هذا الجمع المؤنث السالم في حال النصب تكون علامة نصبه ماذا؟ الفتحة ولا الكسرة؟ الكسرة. على مصلي ولا نائبة؟ نائبة. نائبة عن ماذا؟ عن الفتح. هذه القصة كلها. نعم اقرأ. وأقول قد عرفت فيما سبق جمع المؤنث السالم، ولا نخبرك أنه يمكنك أن تستدل على نصب هذا الجمع بوجود الكسرة في آخره، وذلك نحو قولك إن الفتيات المهذبات يدركن المجد. إن الفتيات المهذبات يدركن المجد. أعرف، يلا نخلص الدرس. أعرف محمد حرف إن توكيد ونصب ينصب، صح؟ طيب إن حرف توكيد ونصب حرف ناصب. الفتيات اسم إن منصوب بها معناه نصبه الكسرة نيابة عن لأنه نعم فتياتي اسم إن منصوب بها وعلى نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. المهذبات صفة للمنصوب منصوب على نصبه كسرة ظاهرة ولا مقدرة على آخره نيابة عن لأنه جمع السالم نيابة عن الفتحة لأنه جمع السالم. يدركنا من يكمل حاتم يدركنا يدركنا فعل مضارع يدرك. نعم. فعل مضارع ايش فيه؟ مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. والنون نون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. المجد مفعول به منصوب بالفعل على تصبه الفتحة الظاهرة على آخر. كمل. فكل من الفتيات والمعجبات جمع على إسال وهما موصوبان لكون الأول اسما لهن ولكون الثاني معتل للموصوب وعلامة نصبهما الكسرة نيابة عن الفتحة وليس للكسرة موضع تلوه فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع. يقول لكون الثاني نعتا للمنصوب، احنا قلنا صفة، هل أخطأنا والمؤلف أخطأ؟ النعت هو الصفة وصفة النعت، لكن النعت هو الصفة المعنى واحد. ولا تلوب الكسرة عن الفتحة إلا في هذا الموضع اللي هو جمع مؤنث سالم منصوب على تصبيه الكسرة. راح يأتيك عكسه إيش أخوان؟ الاسم الممنوع من الصرف، فإن ذاك ممنوع الصرف مخفوض أو مجرور وعلامة خفضه أو جره الفتحة نيابة عن الكسرة. متفاهمين؟ الجمع مؤنث سالم مع الاسم الممنوع من الصرف تبادل، أما الجمع مؤنث السالم فينصب على تصبيه الكسر، وأما ممنوع الصرف فيخفض علامة خفضه الفتحة، مثل ما تقول عن عائشة رضي الله عنها، عن حرف جر عائشة اسم ممنوع الصرف، وسيأتينا أسباب منع الصرف هنا للعلمية والتأنيث. عن عائشة ما تقول عن عائشتي، ما في عن عائشة، عن عائشة، فتجده مجرور وعلامة جره الفتح نيابة عن الكسر لأنه ممنوع الصرف. بينما جمع مؤنث السالم منصوب، إن الفتيات منصوب بإن وعلامة نصبه الكسر نيابة عن الفتح لأنهم جمع مؤنث السالم. والله تعالى أعلم.